فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ كي تقر عينها ولا تحزن وتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك ويقال المدينة على حيرة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلا فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. المدينة خارجا بعد. فخرج من الله قال ما حاج قال ما خطبكما صلتان فيها حتى زمان يا حج بس لا زمان آمين الله الله الله يا حج الله أكبر الله يا حاج على النبي صلوا. يُرَيْكَ مَنْ يَعِيدَ عليك ابو الدجاج. فإن أكملت عشرات من عندك وما بتلاوة من كتاب الله الكريم. اطلع علينا فضيلة المقري الكبير والمعروف الحاج محمود حسنين الكلهي. نسأل الله العلي القدير ان يوفق بين العروسين وان يجعل منهما الخلف الصالح، انه سميع مجيب. نقلناه اليكم من محلات الاذاعة لمكبرات الصوت الواضح الشهير بالمجري صاحبها الحاج لبيب شلبي اتاجر بكم منبو تليفون 163 بشارع مصطفى كامل. المحل مستعد استعدادا تاما لاحياء جميع الحفلات والافراح والمناسبات. وحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.